ايش؟ كما قال اخوي ابتسامة الحياة، وهذه جميلة في الرجال ولكنها في النساء ايش؟ ايش؟ اجمل، جميلة. فوالي تجد طبعا اللي يعرف اللي منه تزوج طبعا ليلة الزواج البنت والليلة تستحي، فتجد حتى لو تبسمت يعني حتى هو إذا تبسم الرجل تلقى يتبسم بحياء لأنه أول مرة تشوفها وأول مرة يشوفها، صح ولا مو صح؟ واحد عندنا في الرياض يستحي، يستحي مرة شاب يستحي، ودخل على عروس ليلة العرس وصار يناظر فيها يناظر فيها يناظر فيها، الحرمة ضاق صدرها قالت يا فلان قل كلمة تكلم، قول أمي تسلم عليك. بس قاعد أننا هذه الليلة ليلة يسمونها ليلة ابتسامة الحياة موجودة في البنت التي تدخل بها وتبني بها، وهذا الحمد لله موجود. الابتسامة السابعة والأخيرة ابتسامة إيش؟ موجودة في الأسواق سيتي سنتر. أيوة ابتسامة الغزال، نتق الله نتق الله يا شباب ونتق الله يا شابات. رأيت واحد في المطار قدام واحدة يعني من بعيد ابتسم وغمز لها، فأنا شفته عيني بعينه فسلمت عليه قلت ليش تغمز لي؟ أنا داري إنه ما يغمز لي أنا متأكد بس أحرجه، قال الله يا مضوع عيني ترب. قلت حط لي حط كحل الله يجزاك خير. فننتبه يا أخواتي يا أخواني، صحيح والله نحذر وخصوصا شبابنا. قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من إيش؟ من أبصارهم. والله تبي ترتاح اسألني أنا، أنا عندي محلات وعندي بضايع نساء، كل محلاتي حقات نساء، تبي ترتاح اعتبر كل وحدة حاضرة أختك مثل ما قال الرسول المن ها يا إخوان للشاب، جاءوا شاب قالوا يا رسول الله إذا اللي بالزنا قام الصحابة أخذ السيوف، قال لا دعوا دعوا قعده وسأل سؤال اقعد يا بنيتي بنتي بنتي صغيرة بنيتي استريح عشان نعطيكم جائزة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له ما قلت يا بني؟ شاب من هالشباب اللي تأثر وفار دمه وكذا، قال ما قلت؟ قال إذن لي بالزنا، قال فترضاه لأمك؟ قال لا يا رسول الله، قال ولا الناس يرضونه لأمهاتهم، أفترضاه لأختك؟ قال لا يا رسول الله، قال ولا الناس يرضونه لأخواتهم، أفترضاه لعمتك لخالتك؟ فصار يعدد عليه يقول الشاب، فوضع الرسول يده على قلبي ودعا لي فخرجت من عند رسول الله وليس على وجه الأرض أحب إلي من رسول الله. خلك عفيف مثل ذيك الحرمة اللي عندما رآها رجل وهي على نية لابسة حجابها وقاعدة تزعف في البير لعله طاح الخمار، تعرفون الخمار اللي فوق الرأس، فطلع شعرها ويوم شابها وحسبها عاد جاهزة للغزل. بعض الشباب زي كذا إذا شاف بنت ماشية والتفتت تدور مثلا أخوها ولا أمها حسبها التفتت له، قال يا فلان تناظر بي يا معود تخلي ما تناظر بك الله يجزاك خير. واحد يلحق وحده وبنت مؤدبة ومحجبة وماشية بطريقها، البنت ماشية مع صديقاتها، فهذا يقول لأخوياه يقول لأخويه يا فلان اتركها هذه الطريقة، قال لا والله لعلقها فيني أخليها تحبني. فقالت له كذا ايش معنى كذا؟ يعني كش عليك كش عليك. فهو برضه ماشي وراها، يوم شافت تطول وتبصخ الكندرة، يوم رفعت الشبشب عليه الكندرة فراح لأصحابه قال شفتوا شفت ان تعلقت فيني؟ تعلقت فيك وشلون؟ قالت لي وعدتني الساعة 5 عند راعي الأحذية. الله يحفظهم قول امين. ما الشاهد؟ ان يكون عفيف طاهر. اختم هذه القصه ذكرها ابن القيم في كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين. كانت هذه المراه بحجابها تزعب من الماء من البير فسقط حجابها، في يوم شافها ذا طوالي كتب لها رساله قد كنت احسب ان الشمس واحده والبدر في منظر بالحسن موصوف حتى رايتك في اثواب ثاكله سود وصدقك فوق الخد معطوف، فرحت والقلب هائم دنف والكبد حرى ودمع العين مذروف، رد الجواب ففيه الوصل واغتنمي وصل المحب الذي بالحب ايش مشروف. واسالكم بالله اول نظره حبها الشغف ردوا ردوا بصراحه كاذب ولا صادق؟ بعد السبب ذا كذا إذا كلم واحد بالجوال أول مرة وغلطان وطاح بصوت واحدة صوتك ربحني ما أسرع وما أكثرهم الدجالين الشباب ذا يضحكون على البنات، صح ولا مو صح؟ لازم عندنا بنات واجد لأن البنت هي الخسرانة ولا الشاب الخسران؟ ردوا أنتم شباب. أنا سألت في الجامعة الأمريكية في بيروت والجامعة الأمريكية في دبي وسألت الجامعة في الشارجة وأسأل دائم أيهم أكثر خسارة البنت ولا الولد؟ البنت، لأن البنت أعظم شيء عندها عرضها، أما الولد مهمة يحب 10 بنات وكل واحد يقول له أنت الأكسجين اللي يشمه أي والله ما أكثر ما الدجالين الحبيبة دول الشباب الغزلنجية سمونهم مبغالي غزلنجية مغازلتية مغازلتية مغازجية شبه مجلة النهضة حواء والكواكب، كلما أقبل سواد الليل تذكرت سواد شعرك، وكلما أقبض بيض النهار تذكرت بيض بشرتك، وكلما تحرك الهواء تذكرت أنفاسك. التوقيع حاجة حمار جحا. فهذه نحذر بناتنا منها. أنا حذرت بنات ثانوية ودور ثانوية الإمارات هنا عندكم، أحذر البنات لأن الرجل الشاب ما عليه، وكذابين الشباب 90% بيحبهم إلا إن شاء الله اللي نعرف. وجربت السعودية وفي الإمارات وفي مصر، لأني كل أسبوع في دولة والله يكذبون على البنات. والبنات كما قال نسيت ما أدري عاد هو حافظ إبراهيم أو ذكروني ترى فيكم ناس أدباء، اللي قال والغواني يغرهن الثناو، إبراهيم حافظ. البنت تصدق إذا كلمها الولد الشاب وقال له تصدقين أنا حاسس أني أنا نص الكرة وأنت نص الكرة الثاني. تصدقين لما ما أكلمك أحس أني شايل الكرة الأرضية فوق راسي، لكن لما أكلمك أحس نسيم الهواء فوق راسي ينقب علي مية. فلذلك والله وبالله وتالله متى ما حضرت مثل الحرمة، الحرمة يوم رسل لها رسالة وكتبها الكتابة، البنت عفيفة طاهرة ردت عليه رد قوي مباشرة، قالت له إن كنت ذا حسب ذا نسب فإن الشريف بغض الطرف إيش معروفه، إن كنت ذا حسب ذاك وذا نسب فإن الشريف بغض الطرف معروفه، إن الزناة أناس لا خلاق لهم فاعلم بأنك يوم الحشر موقوف، واقطع لحاك قبحك الله من رجل فإن قلبي عن الفحشاء مصروفه. فتاب هذا الرجل صار عابد الحرمين.